بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. بعد أن ذكر فيما يتعلق بالرؤية تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، أي نثبت أن الله يرى يوم القيامة على الكيفية التي يشاؤها سبحانه وتعالى. جاء بعد ذلك بقاعدة عامة لجميع الصفات الواردة في الأحاديث الصحيحة والواردة أيضا في القرآن، نثبتها على معناها دون تأويل ودون أيضا تكييف، دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. نعم، ماذا قلت؟ عندكم زيادة؟ كل ما جاء في ذلك من حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، وبعدها فهو كما قال. يعني هو قصد وأصحابه أي مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الزيادة التي في بعض النسخ وأصحابه أي مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك قوله فهو كما قال أي النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتى ماذا؟ والأسماء والصفات لا تثبت بقول صحابي دون أدلة مرفوعة أو موقوفة عن من الكتاب والسنة، دون أدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. وعلى هذا فمقصوده والصحابة أي مما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركها أولى. الزيادة أكثر النسخ تركها بترك الزيادة، وأكثر النسخ بذكرها. في نسختين فقط الزيادة، كان تركها أحسن، لأنه قد قال من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عن الصحابة يوهم التغاير أنه عن النبي وعن الصحابة، والصحابة إنما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، أي نثبته كما جاء. وما أكثر أقوال الأئمة والسلف يقولون أمروها كما جاءت، أمروا الأحاديث الصحيحة كما جاءت، نمروها كما جاءت، ما أسهلها. ونعم، وأطيبها وأهداها على النفس، مر كما جاء بدون أن يخوض فيما لا يعنيه، وأن يخوض فيما لا يعقله، أمرها كما جاءت. ومقصودهم يمرها كما جاءت أي على المعنى المتبادر منها، خاطبنا الله بما نعقل، وإلا لما فهمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما خاطبنا الله عز وجل بما نعقله وبما نفهمه. قال: فهو كما قال ومعناه على ما أراد. المعنى معلوم والكيف مجهول، فالمعنى هو المعلوم من ظاهر الآية أو ظاهر الحديث. ولو لم نفهم المعنى لكان الكتاب والسنة فيها تجهيل على الناس ما يعقلون معانيها، وإنما خاطبنا الله بشيء نفهمه ونعقل معناه. فإذا قرأنا الرحمن على عرش استوى علمنا معنى استوى على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى. كيفية ذلك الله أعلم بالكيفية. بل يداه مبسوطتان، علمنا معنى اليد، خاطبنا الله عز وجل بشيء نعلمه ولا نعلم الكيفية، ولا نعلم الكيفية. قال: ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. مجرد ماذا بالآراء نتأول ونقول المراد بها كذا والمراد بها كذا، والمقصود إثبات معاني أخرى غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي هو الظاهر من الأدلة الشرعية. فقول بل يداه موسوطتان يقال أراد به النعمة وليس له يدان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أراد بها القوة ليس له يد. ما خلقت بيدي ليس له يدان، وهكذا. هذا باطل، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، أي يحرف المعاني عن ظاهرها. وفي ذلك قال أهل السنة والجماعة نثبت الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، أي لا تحرف عن معانيها ونفي التأويل أولى أو نفي التحريف، أيهما أولى؟ أن يقال بلا تحريف أو بلا تأويل، نثبتها بلا تحريف أو نثبتها بلا تأويل؟ بلا تحريف أولى. لماذا؟ نعم، ذكر الله أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، والتأويل قد يأتي بمعاني حق من التفسير وما يؤول إليه الأمر وما يعلم تأويله إلا الله، وعملهم هذا هو تحريف وليس تفسيرا، عملهم هو تحريف. صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، هل يعد تأويلا أم تحريفا؟ صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى خلاف الظاهر، إن كان هناك أدلة وقرائن فيكون من باب التفسير أيضا، من باب التأويل والتفسير، وإن كان ليس له قرائن فيكون هذا من التحريف بمجرد الرأي. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، مجرد الرأي، ولذلك لما اعتمدوا على آرائهم أتوا بالأعاجيب فيذكرون تأويلات مستكرهة مضحكة في بعض المواضع. من ذلك ما ذكره الأشاعرة في قوله صلى الله عليه وسلم وأما جهنم فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، في رواية الرجلة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد قط بعزتك وكرمك. من تحريفاتهم في هذا الحديث قالوا هؤلاء قوم يختم الله بهم النار يسمون قدمه، يختم بهم النار فبعد ذلك تمتلئ، وقال بعضهم رجلة، أي جماعة كثر، ماذا يقال لهم؟ رجلة، من هذه التحريفات. وقال بعضهم قدمه، أي شيئا يقدمه إلى جهنم فتمتلئ بها. كل هذه تحريفات باطلة، والله سبحانه وتعالى نثبت له القدم كما أثبتها لنفسه، ولا نكيف في عقولنا وفي أذهاننا صفة ذلك، الله أعلم بالكيفية. ونؤمن أن جهنم وجميع مخلوقات الله لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا عند ربنا سبحانه وتعالى. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. التوهم أي تصور الصفات على كيفيات معينة، أوهام، لا يجوز أن يتصور الإنسان صفات الله سبحانه وتعالى على كيفيات معينة، بل يثبت له الصفة ولا يخوض في كيفيتها. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم؟ ذاك أحمد الإمام الزهري رحمه الله، وجاء نحوه أيضا عن ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي ابن عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي. لا يثبت للإنسان دينه إلا بالاستسلام، وسلم سمي الإنسان المسلم مسلما لاستسلام وانقيادة لله عز وجل، يصدق بما أخبر الله به من المغيبات، ويصدق بما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من المغيبات، ولا يقدم عقله في هذه الأمور. ما يسلم إلا من سلم واستسلم. فما أحسن هذه العبارة من الإمام الطحاوي رحمه الله، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به، كل من عند ربنا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. إيه الظاهر أنه قصد هذا إلى عالمه إلى الله سبحانه وتعالى. والمشتبه أو المتشابه منه ما لا يعلمه أحد إلا الله، ما استأثر الله بعلمه، ومن ذلك كيفية صفات الله وكيفية أمور الآخرة، كيفية ما وعد الله سبحانه وتعالى به. هذه أمور لا استأثر الله بعلمها، وألحق بعضهم في ذلك الحروف المقطعة في أوائل الصور، قالوا هذا مما استأثر الله بعلمه، ذكره تحديا وإعجازا لبيان لبيان إعجاز القرآن، وأعجز العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ومن المتشابه ما يعلمه الراسخون في العلم دون غيره من الناس. فالواجب على المسلم ما اشتبه عليه أن يرده إلى المحكم. معنى أن يرده إلى المحكم أي لا يعارض بينه وبين الآيات المحكمة، يقول آمنا به كل من عند ربنا، ويأخذ بالآيات المحكمة التي عقل معناها، ولا المشتبهة يقول علمها عند الله لا يعارض بها الأدلة الصحيحة المحكمة. هذا معنى يرد المتشابه إلى المحكم. وأما الذي في قلوب الزيغ فيضارب بين الأدلة، يضارب بينها ويريد الفتنة، يقول هذا يعارض هذا وهذا يعارض هذا، يريد أن يفتن بين الناس. فطريقة الموفق السالم أن يرد ما اشتبه عليه إلى ما علمه، إلى المحكم، إلى الآيات المحكمة المعلومة معنى المعلوم معانيها. أبيات طيبان الشهرزوري، كمال الدين الشهرزوري من البداية والنهاية. قال: قامت بإثبات الصفات أدلة قسم الظهور أئمة التعطيل، وطلائع التنزيه لما أقبلت هزمت ذوي التشبيه والتمثيل. فالحق ما صرنا إليه جميعنا بأدلة الأخبار والتنزيل، من لم يكن بالشرع مقتديا فقد ألقاه فرط الجهل في التضليل. في الآيات ولا فيما اشتبه مثلا؟ كثير الذي يحاول أعداء الإسلام أن يضربوا القرآن بعضه ببعض، كثير جدا. منها قول الله عز وجل في إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قوله: هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فقد يشتبه على كثير من الناس من لا يعقل المعنى، ولكن عليه أن يؤمن بالواضح أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وهذا يكل علمه إلى الله إذا لم يعلمه. وقد بين العلماء المراد أن هذا قاله على سبيل ماذا؟ على سبيل التهكم عليهم وبيان بطلان ذلك، أي أهذا ربي، سبيل استفهام الإنكار. وهناك أمثلة أخرى. قال: طيب، هذا يقول: يقرأ علينا السلام أخونا عبد الله الحكمي وأخواه آخرون في القافر يسلمون عليه. عليهم السلام. لا، أنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.